السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا هو الدرس 17 من كتاب الصرف الصغير، وتتحدث عن الإمالة. قال: نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، وتسمى الإمالة الصغرى. يعني مثلا يا أولاد، كلمة نعمة، نلاحظ الفتحة الموجودة على العين، ننطق بين الفتحة والكسرة، فأقول مثلا نعمة نعمة، هو ده اللي يقصده، يعني نعمه، هو ده اسمه ايه يا ولادي؟ الإمالة الصغرى. يبقى الإمالة الصغرى كما عرفها صاحب الكتاب هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة. يعني كلمة نعمة أقول نعمة. طيب، نطق الألف بين الألف والياء ده الإمالة الكبرى. يعني كلمة يخشى أقول يخشي، والضحى والضحي، وهي لغة فصيحة لعدة قبائل عربية، وقد قرئ بها في القراءات. يقول: تمال الفتحة جوازا في 3 مواضع قبل تاء التأنيث في الوقف خاصة. يعني كلمة رحمة عند الوقف أقول رحمة، والغاشية والقيامة، وقبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء. يعني كلمة بسحر، نلاحظ قبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء. يعني كلمة بسحر، بسحري، نلاحظ الراء هنا مكسورة وليس قبلها ياء. يبقى ممكن إيه يا أولادي؟ يبقى فيها إمالة صغرى، أقول بسحر بسحر. وقبل الألف إذا كان الألف علامة بياء أو كسر، وهذا يستلزم إمالة الألف بعد الفتحة. قبل الألف إذا كان للألف علاقة بياء أو كسر. إيه المقصود بكلمة يعني علاقة بياء؟ يعني كلمة الهدى هذه الألف أصلها ياء، إن من هذا يهدي. طيب، كلمة تنسى أصلا من نسي، اشترى أصلا من إيه؟ يشتري. كلمة قلى، يبقى عندنا الألف في هذه الكلمات أصلها الياء، إن يقال يهدي، وكلمة سعي، وكلمة نسيان، وكلمة يشري، وكلمة يقلي. فهذه الكلمات التي قال عنها الشيخ الألف هنا لها علاقة بياء، لأن أصلها ياء كما قلنا. أما كلمة ملها، ملها هنا تؤول أو تؤول إلى الياء، يعني أقول ملهيان. يعني إذا لم نأتي بالمثنى زي كلمة فتى أقول فتيان، لأن أيضا المثنى الألف ترجع إلى أصلها. أقول ملها أقول ملهيان، مستشفى أقول مستشفيان، وحبلى أقول حبليان. فالكلمات رجعت إلى أصلها اللي هو الياء، اللي الألف أصلها ياء. فهنا أولادي نجد الإمالة جائزة، يعني الهدى أقول هدى، ملها ملها. طيب، الباب الثاني قال: الإدغام، جعل حرفين حرفا واحدا مشددا. يعني كلمة قل لي اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة، فالإدغام لغة الإدخال، يعني أدخلنا الحرف الساكن في المتحرك، يبقى تدغم لام الساكنة السابقة في اللام المتحركة، فتنطقان لاما واحدة مشددة أقول قل لي. يأتي الإدغام في كلمة زي كلمة سلم، وكلمة عدى أو مدى أو شدى، في كلمتين مثل أكرم محمدا، ممكن أقول أكرم محمدا أكرم محمدا هكذا يعني. وأعتقد سيدنا الكسائي، وأعتقد كمان السوسي عن أبي عمرو، عنده الإدغام الكبير ده، عنده الإدغام الكبير. طيب، أكرم محمدا، يبقى أدغمنا الميم الساكنة في الميم المتحركة. طبعا ده في كلمتين، في كلمة مثل كلمة مدى أو شدى أو ردى، في كلمتين مثل أكرم محمدا واذكر ربك، واذكر ربك، وأقول واذكر ربك واذكر ربك. طيب، يأتي الإدغام بين المتماثلين، المتماثلين يعني الحرفان من جنس واحد، يعني لام ولام أو نون ونون أو دال ودال، هذا المقصود متماثلين زي ما سبق. يعني أكرم محمدا يعني ميم مع ميم، واذكر ربك راء مع راء، ده اسمه إدغام متماثلين. متقاربين قل ربي، متقاربين يعني حرفان متقاربان في المخرج، فشوف قر ربي يبقى قل ربي، أيوة، يبقى في قرب مخرج بين اللام والراء، فننطق قل ربي قل ربي، أدغمنا اللام في الراء. وكذلك من يأتي، أصلا من يأتي، فأدغمت النون في الياء فصارت من يأتي. وجوب الإدغام يجب في 3 مواضع: النون الساكنة قبل حروف يرملون، لما أقول إيه لن يهملا. طيب، قال تعالى من ربك من ربك، لما أقول شوف من ربك، يبقى هنا الإدغام هنا واجب، المثلان الساكن أولهما كلمة إيه وقدام من ناصر هم مسلمون اكتب بسرعة اكتب بسرعة، كل هذه الكلمات يجب الإدغام فيها، بخلاف يدعو وائل أو يعطي ياسر لأولاد إلا أيوة، وقال المثلان الساكن أولهما بشرط ألا يكون الأول مدا، فطبعا الأول هنا مد لو كلمة يدعو بعد كده قوائل، ثم قال يعطي هذه الياء المادية يعطي ياسر، وقال إيه ابدأ بذا ابدأ إذا ابدأ إذا، يعني همزة وهمزة الأولى ساكنة والثانية متحرك، يبقى المثلان الساكن أولهما يجب الإدغام بشرطين ألا يكون الأول مدا ولا همزة منفصلة، اللي هو مثلا ابدأ إذا، هنا لا يجوز الإدغام يا أولادي في هذه الأمثلة اللي هو يدعو وائل ولا يعطي ياسر ولا ابدأ إذا، لا يجوز الإدغام. لماذا؟ لأن الأول يعني الساكن الأول حرف مد في يدعو وائل وفي يعطي ياسر، وحرف همزة في كلمة ابدأ إذا أو كلمة لم يقر أحد. المثلان المتحرك أولهما في كلمة واحدة مثل كلمة إيه مد أصلا ما داد أيوة، فالحرف مكرر فسكرنا الأول وأدغمناه في الثاني. جواز الإدغام، يجوز الإدغام في خمسة مواضع. المثلان متحركا في كلمتين يعني جعل لكم، طبعا سيدنا السوسي يقرأ كده جعل لكم، يعني يسكن الأول ويدغمه في الثاني، طبعا إيه ده المثلان المتحركان جعل لكم، يبقى اللام متحركة واللام الثانية متحركة، هو سيدنا السوسي بيدغمها كده بيقول جعل لكم. طيب الحرفان المتقاربان في كلمتين زي سكن ليلكم، نشوف كده الحرفان المتقاربان يريد ثواب الآخرة، يريد ثواب الآخرة، يريد ثواب الآخرة، طبعا هو سيدنا السوسي بيعمل كده يا أولاد أيوة، يعني أدغم الدال في الثاء، هما حرفان متقاربان في المخرج. الياءان متحرك ثانيهما، الياءان المتحرك ثانيهما، كلمة يا أولاد إيه حييا، قال تعالى ويحيى من حي عن بينة، طبعا أعتقد سيدنا شعبة قال حييا في قراءة سيدنا شعبة كده يقول إيه، يعني سيدنا حفص يقول كده يقول إيه يقول إيه الآية الكريمة ويحيى من حي عن بينة، سيدنا شعبة اللي هو القارئ الأول اللي ماما عاصم قال ويحيى من إيه حييا، فك الإدغام. يعني التآن الزائدتان في أول مضارع يعني تتلظى أو إيه تلظى، بقاء التأين متحركين أيوة تتلظى أو إيه، وقلنا يا أولادي تلظى أو تتلظى، وممكن حذف إحدى التأين أو نارا تلظى وأصلها تتلظى. انتقل الشيخ حفظه الله إلى الباب الثالث اللي هو التخلص من التقاء الساكنين، كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ يقول بتحريك الأول أو حذفه في مواضع التقائهما، ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع، عند الوقف أقول قال، هنا يجوز التقاء الساكنين عشان وقفنا يا أولاد، وكلمة يا أولادها زيد يبدل سكنة وقبلها ياء سكنة، وكلمة نصر. الكلمات المسرورة عند العدد يقول جيم دال ذال، وسرد الأعداد واحد اثنان، طبعا كلمة اثنان ألف سكنة ونون سكنة، يعني إذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشدد، طبعا المقصود باللين يا أولادي هو ياء أو واو يعني سكنتها وقبلها إيه فتحة، مثل كلمة عين كلمة نوم ده اسمه حرف يا أولادي إيه لين. هو مثل الشيخ بقوله ولا الضالين ولا الضالين. طيب التخلص من التقاء الساكنين، إذا التقى ساكنين في غير هذه المواضع يجب التخلص من التقائهما. كلمة قل، قل ده فعل أمر، وأصل الكلمة قال، لما أتينا بصيغة الأمر أصبح مبني على السكون فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. طيب كذلك الكلمة دي يا أولادي إذا أسندت إلى تاء الفاعل قال أقول قلت، إني قال قلت الفعل هنا يبنى على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك، تحذف الألف لالتقاء الساكنين، مثل خاف خفت وإني خفت الموالية. أحيانا تحذف لفظا لا كتابة إن كانت في كلمتين، إن كان في كلمتين يدعو المسلم أقول يدعو المسلم يدعو المسلم، طبعا لو كتبناها عروضيا هذه الواو لا تكتب، هي تكتب إملائيا لكن في النطق هي محذوف. كلمة وأطيعوا الله واو الجماعة يعني هي كتابة موجودة لكن هي نطقا غير موجودة أو جاد. الحالة الأخرى أن يكون الأول منهما غير مد فيحرك بالكسر، يعني كلمة تخرج الآن زي قالت امرأته يا أولادي، زي قالت امرأته، قالت امرأته، طبعا التاء هنا سكنة والميم من امرأة سكنة، فالتقى ساكنان فتخلصنا منهما بالإيه بالكسر. وحين يكون الضم يا أولادي، أقول مثلا إليكم الخير أو إليكم الخبر أو منكم الخير، قال تعالى كتب عليكم الصيام لهم البشرى، وبالفتح وجوبا إذا كان نون من الجرة وبعدها أل، زي كلمة من الله، أو تاء التانيس قالتا أتينا طائعين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.